السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب سوف أتخرج من المرحلة الثانوية، فهل تنصح لي أن أذهب للدراسة في الخارج؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني بلاد التوحيد تستبدل ببلاد الكفر، نسأل الله العافية. هذا خطر على الدين الذي هو رأس المال قبل كل شيء. أحمد الله الآن ما ينقصنا شيء إطلاقا. يقول: ما الذي ينبغي على من قرأ القرآن، وهل يمد رجليه القارئ، وهل صحيح أن الذي يمد رجليه ليس رباني أو أنه مخل بالربانية؟ ما أدري الرابط بين هذا وهذا، لأن مد الرجلين وكف الرجلين هذا قد تقتضيه الحاجة، قد تقتضي الحاجة أن يمد الرجل رجليه وأن يكف رجليه. إذا لم يكن أمامه شيء محترم شرعا فلا مانع من هذا وهذا، والحاجة هي التي تستدعي هذا أو ذاك، لكن إذا كان القصد يمد رجليه تجاه المصحف هذا لا يجوز بحال، هذا امتهان. نقول: ما صحة الأثر الوارد عن ابن عمر عندما أنكر عليه أحد مواليه لما أراد أن يشرب وهو صائم ناسيا، فقال ابن عمر: أراد الله أن يسقيني فمنعتني؟ هذا عند ابن حزم في المحلى. وهل يستدل به في حال صحته على عدم الإنكار على من يشرب في نهار رمضان ناسيا؟ يعني لو قدر ثبوته عن ابن عمر فهذا فهمه للخبر لما أطعمه الله وسقاه، لكن يبقى أن الأصل إنكار المنكر، وهذا في الظاهر منكر لأن الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله، وحينئذ يشتبه من يشرب متعمدا ومن يشرب ناسيا، وإذا التبس الحق بالباطل لا بد من الإنكار. هذا يقول: جاءني شخص قبل قليل في مسجد حينا ومعه ورقة يقول إنها تزكية منكم، يعني مني، ويطلب المساعدة، وأنه أخذها من قبل 3 أيام. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، وكتاباتي معروفة ورقي، لأنا بكتب غير الورق الرسمية التي فيها الاسم بالأخضر، يعني من جاء بغيرها فكلامه ليس بصحيح، خطي واضح يعني ما هو بقى. يقول: بعد سؤولي عن دروسكم وجدت أنه لا يعرف عنها شيئا، وقال إنها جميعا في الحج في مسجد محمد بن عبد الوهاب وهو يطلب المساعدة. هذا كذاب. في واحد ها؟ سنتين يدوب معه ورقي. شو؟ في واحد كان يدور يقول أنه من طلابه وكذا، لكنه كشف له سنتين. يقول: إذا بكر الطالب للدرس ما الأفضل، القرب من الشيخ والجلوس في الصف الأول والاستماع، ثم إذا صلى يصلي في الأول؟ نعم، الصلاة الأفضل فيها الصف الأول وميامن الصفوف، ميامنة الصف الأول والقرب من الإمام أفضل بلا شك، والقرب من الدرس أيضا دليل على الاهتمام والعناية، وقد يحصل القريب ما لا يحصله البعيد، لأن الاستماع لا يعني كل شيء في الدرس، هناك حركات وتصرفات تعين على الفهم أحيانا، وهذه يفقدها من بعد عن الدرس، ويستوي من بعد هو من يأخذ الدرس من الأشرطة، اللهم إلا في سلوك الطريق، هذا سلك الطريق الذي يلتمس به علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا مواضع التخريج للحديث من صحيح البخاري وتكلمنا عليه بما تيسر، والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم والنسائي في الكبرى والمجتبى، وخرجه أيضا الترمذي في الشمائل، خرجه الترمذي في الشمائل. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال رحمه الله: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي الحديث الأصل في الباب عن شيخه منصور بن أبي مزاحم، يقول الحافظ التقريب: منصور بن أبي مزاحم بشير التركي أبو نصر البغدادي الكاتب، ثقة من العاشرة، مات سنة 35 يعني وكم؟ 200، وهو ابن 80 سنة. عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبي إسحاق المدني نزيل بغداد، يقول ابن حجر: ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح، من 8 مات سنة 85 وكم؟ 100. نعم. عن أبي عمران يرويه أيضا مسلم من طريق أبي عمران محمد بن جعفر بن زياد الوركاني، نعم بفتحتين، نعم هي. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. يرويه مسلم أيضا عن أبي عمران محمد بن جعفر بن زياد الوركاني فتحتين الخراساني نزيل بغداد، قل ابن حجر: ثقة من العاشرة، مات سنة 28. بقية الإسناد في الحديث الأصل في تقدموا في حديث الباب، حديث ابن عباس المشروح، قالوا حدثناه أبو كريب قال حدثنا مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما يعني يونس ومعمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، يعني كما جمعهما المؤلف رحمه الله في الحديث المشروح. هذا الحديث ترجم عليه القاضي عياض، يعني المعلم يندر أن تجد فيه تراجم على الأحاديث ولا يستوعب الأحاديث كلها، وإذا ذكر الحديث قد يقتصر على كلمة أو كلمتين منه لأنه بداية الشروح. عرفنا أن العادة جرت أن البدايات تكون على وجه يحتاج إلى إكمال وإلى إتمام، مثل ما قلنا في مختصر الخرقي، وقلنا في كل المتون في جميع الفنون على هذا النحو. يعني من يصف المحدث الفاصل لعلوم الحديث ابن الصلاح؟ يعني بينهما بون شاسع. يعني ابن الصلاح جمع واستوعب جميع ما تقدمه من ما كتب في علوم الحديث، يعوزه شيء من الترتيب في بعض الأبواب وفي بعض الأنواع تلافها من جاء بعده، حتى وصل الأمر إلى النخبة التي جمعت ما في الكتب السابقة على طريقة معتصرة، على طريقة فيها إبداع بالنسبة للتصنيف. فكل من جاء بعد من تقدمه تجد يضيف ويجود، وإن كان الفضل للسابق، يعني كما فضلت ألفية بن مالك على ألفية بن معطي، لكن ابن مالك يقول وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، مع أن ألفيته فائقة على ألفية بن معطي، قال: تقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي. فابن مالك استدرك واستوفى بعض النقص السيوطي في ألفيته، قال إنها فائقة ألفية بن مالك، وقال عن ألفيته في علوم الحديث فائقة ألفية العراقي. لكن يبقى أن هناك مرجحات قد يستوعب المتأخر مثل السيوطي، ذكر أنواع في علوم الحديث لم يذكرها الحافظ العراقي، لكن هناك مرجحات ترجح ألفية العراقي على ألفية السيوطي. فالكلام إجمالي يعني في الجملة. شرح المازري اللي هو إكمال المعلم اللي هو اللبنة الأولى في الباب فيه إعواز كبير، إعواز كبير في يعني لا يكفي في شرح مسلم، ولذلك جاء القاضي عياض فأكمله بإكمال المعلم. أيضا إكمال المعلم يحتاج إلى تكميل، فأكمله الأبي إكمال وإكمال المعلم، ثم أيضا الأبي يحتاج إلى تكميل فكمل بمكمل إكمال المعلم. وكل الكتب التي شرحت مسلم فيها إعواز، ومسلم ما لا يزال يحتاج إلى شرح. وكل الشروح هذه لا تعادل فتح الباري كلها، مسلم يحتاج إلى مزيد عناية، وفيه إشكالات كثيرة تعترض طريق طالب العلم في متونه وفي أسانيده، وتحتاج إلى حل. القاضي عياض في إكمال المعلم ترجم عليه بقوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. وفي إكمال الإكمال للأبي ترجم قال: حديث أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حديث أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال الأبي يعني في الشرح قال عين يعني رمز القاضي عياض: فعل صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: إذا نجيتم الرسول الآية. هذا مضى يعني في الشرح الإشارة إلى هذا، وهذا من باب تقديم الصدقة أمام النجوى، وجبريل رسول، الله يصطفي من الملائكة رسلا، ورسول يحتاج إلى أن يقدم بين يديه بين يدينا مناجاة الصدقة. هذا تقدمت الإشارة إليه، لكن الأبي ما ارتضى هذا الكلام. أنا نختار من الشروح ما لم يمر في الشرح السابق مما له شيء من التنبيه على شيء خفي ولا يعني استفاد منه. يقول الأبي في شرحه قال عين، وهو رمز القاضي عياض: فعل صلى الله عليه وسلم هذا امتثالا لقوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول الآية، فقدم ذلك بين يدي مناجاة الملك. وإن كان الله تعالى قد خفف ذلك ونسخه عن أمته، قلت الأبي يقول قلت: يبعد أن يكون كذلك، لأن الصدقة في الآية الكريمة قبل المكالمة، والجود إذا لقي. واضح التنبيه؟ يقول: يبعد أن يكون كذلك لأن الصدقة في الآية الكريمة قبل المكالمة، وظاهر الحديث أنه يفعل ذلك بعد. في مكمل إكمال الإكمال للسنوسي: باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قال حديث أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهنا قال باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وفيه أقر الأبي على استبعاده ما قرره القاضي عياض، فقال: لا خفاء ببعده كما ذكر، وإنما الظاهر أن فعله ذلك فرح بلقاء جبريل وشكر لتلك النعمة العظمى، ولهذا اعتاد الناس جعل الطعام ونداء الناس له عندما ينزل بهم من يجب تعظيمه كأكابر العلماء أو من يفرحون به، ويتفاوت ذلك بما يجعلونه من ذلك بحسب أمارة التعظيم والفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم مستضيف جبريل في رمضان كل ليلة، وأكرم به من ضيف نزل على أكرم الخلق في أكرم شهر. ولما كان جبريل عليه السلام لا حاجة له في متاع الدنيا، صرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن احتاج إليه. ولما كان جبريل عليه السلام لا حاجة له في متاع الدنيا، صرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن احتاج إليه للفرح بما خصه الله تعالى به، وشكرا على نيل هذه المرتبة الجسيمة، والله تعالى أعلم. الملائكة معروف أنهم لا يأكلون، كما قدم إبراهيم عليه السلام العجل الحنيذ السمين فلم يأكلوا منه، يعني من الطرائف بين عامة الناس شخص عنده ضيوف وقدم لهم الوليمة من لحم البقر، فلاموه على ذلك: تقدم لضيوفك لحم البقر؟ قال: لو كان هناك أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه الذين هم أكرم الضيوف. فجاء الرد من الآخر، قال: لو أن الضيوف أكلوا منه لتم الاستدلال، لكن لم يأكلوا، فدل على أنه يعني كأنهم امتنعوا من الأكل لأنه لحم عجل. يعني هذه مبادرة من هذا العامي ونباهة، لكنها ليست من العلم في شيء، وليست هذه العلة في عدم أكلهم. النووي ترجم على الحديث في شرحه على صحيح مسلم بقوله: باب جوده صلى الله عليه وسلم، باب جوده صلى الله عليه وسلم. وترجم أبو العباس القرطبي في المفهم بقوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسن الناس خلقا. وذكر القرطبي أوجها لزيادة جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يلقاه جبريل. ومنها قوله وقيل إنما كانت عطاياه تكثر في رمضان لأنه كان يقدم الصدقات بين يدي مناجاة الرسول جبريل، لقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال وفيه بعد، يعني وكأن من جاء بعده الأبي والسنوسي كأنهم اعتمدوا على كلام القرطبي. وفيه بعد لأنه قد كان نسخ ذلك، والاستبعاد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ولبعد دخول جبريل في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول. يعني الرسول أل هذه للجنس أو للعهد؟ نعم للعهد، فالمراد بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وأما عدم دخوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، متفق عليه ولا في خلاف؟ يعني يا أيها الذين آمنوا وردت كثيرة في النصوص، يعني لا يخاطب بها. نعم نعم. هل المراد مراد القرطبي في استبعاد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مطلقا أو في هذه الآية؟ ما في هذه الآية لا إشكال أنه لا يدخل. نعم، لأنه هو المناجى، هو الذي يقدم بين يدي نجوى صدقة، فلا يدخل. نعم إيه؟ كيف لا لا، ما قلنا في الذين آمنوا العهد، العهد في الرسول إذا ناجيتم الرسول، وكل رسول يحتاج أن يقدم بين نجواه صدقة. يعني كل الملائكة الذين نزلوا إلى الرسول، ملك الجبال وملك كذا وكذا، كلهم يقدم الرسول بين يديهم صدقة؟ ها، ما فيه إلا جبريل. وليست صدقة لهذا هذا المناجاة. المقصود أن كون الربط بين هذا الجود وبين الآية فيه بعد، هذا لا شك في بعده. نعم أما أصل الجود فهو موجود. نعم، أصل الجود موجود، لكن زيادة الجود حين في رمضان حين يلقاه جبريل. لا لا لا لا لا، لا شك أن الأوقات من الأزمان والأماكن كلها لها أثر في زيادة البذل والتعبد، لا شك أن لهذا أثر. حينما يلقى الإنسان أهل الخير والفضل والصلاح لا شك أنه يحصل بهم التأثر. نعم، يعني هل لهم رسول غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أي رسول، والخطاب للمؤمنين، ليس لهم غيره، ليس لهم غيره البتة. ها، لا ليس رسولا إليهم. قال ولبعد دخول جبريل في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول. الحديث خرجه النسائي في المجتبى في باب الفضل والجود في شهر رمضان، في باب الفضل والجود في شهر رمضان من كتاب الصيام. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا في المجتبى السنن الصغرى. أخرجه أيضا في فضائل القرآن من الكبرى، وأخرجه الترمذي في الشمائل في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي. المقصود أن الحديث موجود في دواوين الإسلام ولم يخرجه بقية الستة، أبو داود بن ماجه ما خرجه. وأخرج النسائي في المجتبى في الباب المذكور باب الفضل والجود في شهر رمضان أخرج له شاهدا من حديث عائشة باب الفضل والجود في شهر رمضان قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري هكذا في المطبوع، وفيه خلاف لأن الأصول ليس فيها التنصيص على البخاري إنما محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني نادر ما يلعن، أنا شيء يذكر يعني لكثرته إنما نادر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن لعنه أن يجعلها الله عليه رحمة. ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن نسائي المصنف هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث، يعني ليس من حديث عائشة وإنما هو من حديث ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب من حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث، وهذا ما يميز سنن النسائي عن بقية السنن، يعني الإشارة إلى أخطاء الرواة وعلل الأحاديث والاختلاف على الشيوخ، هذه ميزة لا تكاد توجد عند غيره. نعم وين سيأتي أن الكلام في النعمان بن راشد، النعمان علته النعمان بن راشد. قال في الأطراف كذا رواه أبو بكر بن السني عن النسائي عن محمد بن إسماعيل فحسب، ولم يذكر فيه البخاري، وفي نسخة هو أبو بكر الطبراني. لماذا؟ لأن الحديث حينما يكون في إسناده إمام مثل البخاري، كون الحديث في إسناده إمام مثل إمام البخاري ويقدح فيه، يعني يصير في إسناده خطأ ويرويه البخاري، لا شك أن هذا يجعل المحدث يعيد النظر فيه ولا يتسرع في الحكم بالخطأ وفي إسناده إمام. وأخرجه أحمد في المسند قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر ولن أرحمك الله ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر ولن انتقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير في أمرين قط إلا اختار أيسرهما. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث مضعف للشك هل هو عن معمر أو النعمان بن راشد أو عن أحدهما لا على التعيين كما في سند الإمام أحمد. الحديث ضعيف للشك في راويه هل هو معمر أو نعمان أو أحد ونعمان أو أحدهما. والنعمان ضعيف سيء الحفظ وقد خالف الرواة عن الزهري. الرواة عن الزهري إنما يروونه من حديث ابن عباس على ما تقدم. فحديث عائشة في هذا الباب ضعيف. وبهذا نكون أنهينا الكلام على هذا الحديث. يبقى عندنا الكلام في حديث قصة هرقل الطويل ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. لأن الحديث هذا طويل, حديث هرقل يعني في حجمه بقدر كل ما مضى, في حجمه بقدر كل ما مضى, لكن نسعى أن نلم أطرافه في الشرح ولا نصنع فيه مثل ما صنعنا في الحديث السابق إن شاء الله. نعم. ها؟ شفيه عند البخاري ولا عند مسلم أكثر, يرويه مسلم على أكثر عن أربعة من شيوخه. ها؟ إيه ثلاثة ما حصرت هنا, لكن فيه مسلم روى عن أكثر من شيخ والبخاري كذلك. هذا يقول هل تقال جملة تزاحموا في تسوية الصفوف مثل جملة استووا اعتدلوا؟ لا, هي مثل تراصوا. يقول هل الرضيع الذي حج به أهله يكون له أجر هذه الحجة, وهل الحسنات لا تكتب للذي لم يبلغ كما أن السيئات لا تكتب عليه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. أولا هو ليس بمكلف ومرفوع عنه القلم بالاتفاق, لكن من أهل العلم استدلالا بمثل هذا الحديث لهذا حج قال نعم ولك أجر, يقول أنه فضل الله جل وعلا لا يضيع أجره وعمله الذي عمله في صغره, فتكتب له الحسنات دون السيئات. شفيه يطاف به إذا كان ما ينوي, إذا كان غير مميز كان مميز نوعا ويحمل يكفي طاف واحد. ما أخذنا هذه؟ أخذنا. ها؟ ومن طيف به محمولا فعن المحمول أخذناه تأنا منه. يقول هل نقدم قول ابن حجر والألباني أو الألباني, هل نقدم قول ابن حجر أو الألباني في الحكم على الحديث ولماذا؟ لا يقدم هذا ولا هذا, ينظر في أقوال أهل العلم ويرجح بينها بحسب القواعد. يقول شك الراوي لا يعتبر إذا كان المشكوك به ثقة, أرجو أن توضح الأمر. نعم, لو اختصر الأمر على قوله معمر ونعمان, ولو كان النعمان ضعيف لا يؤثر. معمر ونعمان لا يؤثر لأن وجوده مثل عدم, يكفينا معمر. لكن إذا قال معمر أو نعمان هنا التأثير, أو أحدهما على التعيين كما هو الحاصل, هذا لا شك أنه يؤثر في الإسناد. هذا جزاه الله خير محدد نهايتنا من شرح الكتاب, حدد النهاية بطريقة حسابية قياسا على ما تقدم. يقول لو استمرنا على هذا الأسلوب في شرحكم المبارك لكانت النتيجة كالآتي: أحاديث البخاري بدون تكرار تزيد على 2000, وكل حديث يستغرق في المتوسط 5 جلسات, إذن 2000 × 5 10,000 يوم, و10,000 تقسم على 2 في الأسبوع نحتاج إلى 5,000 أسبوع, ويوم إيش 5,000 أسبوع قسمة 4 لكل شهر 1250 شهر, 1250 شهر قسمة 12 نحتاج إلى 100 سنة أو أكثر من, لكن ما هو صحيح على 12, لا ما ب 12 شهر, إيه اقسم 1250 على 6 أشهر, إيه نحتاج إلى 250 سنة. هذا من ينظر إلى التمام وينظر إلى النهاية، بخلاف من ينظر إلى الكمال. هناك كمال وهناك تمام، ولا شك أن الكمال أفضل من التمام، بدليل آخر آية نزلت في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كامل ولا يحتاج إلى مزيد، وأما التمام قد يتطلب المزيد في وقت آخر. المقصود أننا بهذه الطريقة يعني الإكمال، إلا إذا وجدنا أن هذه الطريقة يعني مرفوضة من الجميع فالأمر إليكم. لكن شو بعض الأخوان يقول: لو زدنا، لو استوعبنا أكثر، لو خرج على هذا الطريقة حجياً لازم جيل واحد. إيه لا، وإذا تمامنا بدء الوحي وعلنا أن ننهي حديث هرقل في مدة يسيرة نشوف. الإيمان هذا يا شيخ، ها؟ الإيمان ما فهمت الوحي يا شيخ. شلون؟ نصنع فيك صنعنا في الوحي. على كل حال، بعض الأخوان جزاهم الله خير يهمهم أننا ننتهي، والنهاية نهاية الكتاب مقصد عند كثير من الناس. ولا شك أن لها محاسن، وهي أن الإنسان كما يمر على أول الكتاب يمر على آخره، هذا مطلب. لكن على أي وجه يمر على أول الكتاب وآخره؟ نحتاج إلى نظر دقيق في هذا. وليست كل الكتب تشرح بهذه الطريقة، حتى عندنا في دروسنا الكتب تتفاوت. يعني شرحنا الموطأ كاملا في مجلدين، شرحناه في 4 سنوات و2 شهر و10 أيام. الترمذي أيضا على طريق يشرح على طريقة متوسطة، يعني أوسع من الموطأ وأقل من البخاري بكثير. والكتب الأخرى كل كتاب ينزل منزلته، لكن مثل هذا الكتاب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى فيه فوائد ونفائس ما يمكن أن تؤخذ بطريقة مستعجلة. الفقهيات شيخ، الفقهيات يعني شرحت في أخلاقي طول يعني. كل حال، الصبر والجلد ما على طريقة شيخ. الهمم نصر الطهارة وعده فكر الموضوع شيخ. هذه شيخ اللي يضعف الهمم على الأسئلة هذه وين هي اللي تطلع. يعني الاقتراحات إيه لو تترك يعني حتى لا لا أنا بالنسبة للأرقام والأرقام يعني لا طريفة خيالات شوي يعني السامع إذا طرح لي مثل الاقتراح هذا يمكن أن يتشوق فلو تركت لا لا لابد من يمكن في نفسه شيء يتلجلج في صدره وكذا نجيب عنه. ماذا يقول: أرى أنك تذكر الترجمات للحديث فما فائدتها؟ فقه الأئمة وفقه أهل العلم في تراجمهم على الحديث، لأن هي الأحكام التي يستنبطونها من الأحاديث. يقول: إن التأليف للعالم لا بد منه وبه يحفظ علمه، فأين أنتم من التأليف؟ وهل لكم مؤلفات جاهزة؟ هما خياران. يعني لبعض الناس يستطيع أن يوفق بين أكثر من أمر فيجمع بين التعليم والتأليف، وأحد لا يستطيع، فإما هذا وإما هذا، وهما خياران. وحقيقة يعني النفس تراود في الاعتناء بالتأليف والاهتمام به، لكن لا شك أنه على حساب التعليم، على حساب التعليم. لابد من التفرغ للتأليف، لأن الوقت إذا قسم بين التعليم والتأليف قد يحصل شيء من التشتيت، إلا عند الحازم الذي يكتب ثم يعلم. إن بعض الناس يفعل هذا، يؤلف ثم يشرح مؤلفه، ولو لم يعتني بشرحه بنفسه، لكن يشرح المتن الذي شرحه تأليفا يشرحه تعليما، هذا جيد. ومنهم بالعكس من يعلم ثم يكون هذا المشروح تعليما يفرغ في أوراق ليكون تأليفا، وهذا سهل يعني ممكن. عندنا ألوف من الأوراق المفرغة من الأشرطة، لكن الناس يتفاوتون. من الناس من إذا تكلم كأنه يقرأ، كأنه يقرأ، هذا ما عنده مشكلة إذا فرغ عنه، هذا كان التأليف والتعليم ما بينهم فرق عنده. لكن طريقتنا في التعليم من يستخلص من شريط بقدر ما يستخلص من معلم آخر، بس أنا كلها مداولة ومدارسة ومذاكرة مع الأخوان، ونستفيد منهم أكثر ما يستفيدون منا. ثم بعد ذلك عند التفريغ يعني يصعب تخليص هذا من هذا. المقصود أن التأليف بالنسبة لأهل العلم مهم جدا. نعم. التفريغ موجود وألوف مؤلفة من الأوراق، طلب منا واحد وهو أستاذ في الفقه والمفرغ في الفقه، قال أريد أن أراجع الكتاب الفلاني مفرغ وجاهز وله كتاب كامل، قلنا له تفضل. والآن له 3 سنوات ما سوى شيء. واحد أخذ كتاب في مصطلح الحديث مفرغ في 500 ورقة وتم له سنتان ما صنع شيئا. يعني هل هو عازف ولا عدم استطاعة؟ ما تدري، الإنسان يتحمس وده يشتغل وده يساعد ويساهم، لكن إذا أخذ الأوراق ما شو شيء. أحيانا الشيخ بعضهم ينتقي بعض الإلقاءات أو العبارات من عندك يا شيخ، ولا من مناسب أن تصبح كتاب إلا مذكرة خاصة به. على كل حال التفريغ بالنسبة لي أنا خاصة يحتاج إلى معاناة أشد من الجلوس للتأليف ابتداء، لأننا نخبط في كل فن وفي كل مناسبة وفي كل، ويمر توجيهات أثناء تصرفات لا علاقة لها بالدرس وقد تكون مفيدة، ويبخل المراجع في حذفها لأنها مفيدة، لكن يبقى أن المسألة تحتاج المختصر. شيخ جيد. ها؟ المختصر الإذاع جيد وصالح. أيوه. والمختصر البخاري تجريد. إيه تجريد، الناس يقولون طويل وممل ومدري ايش. ها؟ وإذا قارنت بدء الوحي من البخاري مع التجريد وجدت ذاك الربع تقريبا. ها؟ تقريبا الربع. لو وجد من يعزو يا شيخ، لو وجدت أحد يعزو النقولات من عندك يا شيخ إلى القائلين بصفحات، هذا يكفي يا شيخ استفاد. لا، ما هو الإشكال في عزو الأقوال، الإشكال في تنقية هذه الدروس مما هو أجنبي عنها. ما يحتاج كثير مختصر التجريد. شلون؟ لا لا، سهل تجريد يعني، بس الإشكال أن الذي في الأشرطة فيه مثل ما في الدروس. شيء يسير يا شيخ. لا ما هو بيسير والله، فيه استطرادات فيه أشياء. ها؟ تضاف كنهاية الباب كفوائد ومسائل. السيوطي لما أتم 40 قطع العلائق بالناس كلهم، ترك التدريس والإفتاء واتجه إلى التأليف، فمات عن 600 مصنف منها المجلدات ومنها ما في الورقات. المقصود أن التضحية لا بد منها، يعني كل شيء على حساب شيء. يمكن الإنسان أن يحتفظ بدرسين في الأسبوع، درس مثلا في التفسير ودرس في البخاري، ويترك الباقي ويتجه إلى التأليف، ممكن. أما بهذه الطريقة أيام الأسبوع كلها مستوعبة ومستغرقة إضافة إلى المشاغل والأعمال الأخرى وننتظر تأليف، هذا ما يعني الساحة بحاجة ماسة جدا إلى التفسير الموضوعي، ولا أرى أحد يقوم به. هناك مسائل مهمة جدا تكررت في القرآن بحاجة إلى جمع والكلام عنها بالتفصيل. هناك قضايا مهمة جدا، يعني من تكلم عن الترف في القرآن، من تكلم عن مثلا الإخبات في القرآن، من تكلم عن مسائل كثيرة جدا تحتاج إلى إثارة، وهي موجودة في القرآن مبثوثة، تجمع ويتكلم عليها وتنقل أقوال أهل العلم، وسهلة يعني، ما تحتاج إلى تعب كثير. لكن الحاجة ماسة، لأنه حينما تتكلم عن هذه الكلمة في هذا الموضع وبعد سنين تتكلم عليها في الموضع الثاني تشتت، لكن لو جمعت في جميع المواضع وتكلم عليها في موضع واحد انحصر الذهن وبان ما استغلق في موضع من الموضع الآخر. تعجب كثيرا طريقة الحافظ بن كثير في قصص الأنبياء، يجمع جميع ما ورد في شأن هذا النبي في موضع واحد من قصص الأنبياء، يتتبع في ذلك القرآن كله، والقصة تذكر يمكن 10 مرات في القرآن، مرة مختصرة ومرة مطولة، مرة متوسطة، مرة يقتصر على أولها، مرة على آخرها، مرة على، لكن إذا جمعت اكتملت الصورة، والناس بحاجة إلى مثل هذا. هذا يقول إذا كان الإنسان يتوضأ في أثنائه أحدث، أليس يجب عليه أن يعيد الأعضاء التي وضأها ويبدأ من جديد؟ هل في ذلك من خلاف؟ ما في خلاف. فإذا قلنا إن الوضوء ينتقض بفسخ الجوربين إذا كان في مدة المسح عليهما، فهل ينقض الوضوء إذا توضأ وفي أثنائه فسخ الجوربين؟ يعني هو يريد أن ينظر فسخ الجوربين بالحدث. العلماء لا يقولون أن فسخ الجورب ناقض للوضوء، ما يقولون هذا، لكنهم يقولون أنك تتوضأ، أنك تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. إذا فسخت الجورب تكون صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، صلي بطهارة، هل تزعم أنها كاملة أو ناقصة؟ هذا بيناه في المسح على الخفين. فإن قلت هي طهارة كاملة، فإذا صليت بالمسح 4 أوقات افسخ الجوربين أو الخفين ثم أعد لبسهما ثم استأنف المدة، هل يقول بهذا أحد؟ هل يمكن أن يقول بهذا أحد من أهل العلم؟ هل نقول إن الذي خلع الخف أو الجورب طهارته كاملة؟ هذا لازم عليه. ها؟ إذا قال كاملة قلنا البس، فإني أدخلتهما طاهرتين، البس الخف من جديد واستأنف المسح، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم. ثم افعل ذلك بعد 4 أوقات ثم يترتب عليه أنك ما تغسل رجليك عمرك كله. وإذا قلنا ناقصة قلنا كيف تصلي بطهارة ناقصة؟ وهذا بيناه في موضعه. يقول هل لفظة اعتدلوا استقيموا بالسين ثابتة في تسوية الصف، وهل تقال ولو لم تثبت؟ مسألة ما هي مسألة توقيف، ولم نتعبد بمثل هذه الألفاظ. تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فسواء حصلت بهذا اللفظ أو بذاك أو بمجرد النظر والإشارة باليد ويحصل بها المطلوب يكفي. وكان عمر يسوي الصفوف بالدرة، هل ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل لكل أحد أن يسوي الصفوف بالدرة؟ ليس الأمر كذلك. فالمسألة تحقيق مصلحة الصلاة وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، فبأي وسيلة تمت وأدت الغرض كفى، ولو كانت بمجرد إشارة، لو قال بيدي هكذا أن تأخر وأن تقدم كذا يكفي، وجاء تقدم يا فلان تأخر يا فلان. يقول الدعاء للمريض في قول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا، يقول هل هذا الدعاء نستطيع أن نقوله للمريض عبر الهاتف أو عبر منتديات الإنترنت، أم لا بد أن يقال أمام المريض؟ الرقية تختلف عن مجرد الدعاء. الدعاء إذا كان بظهر الغيب فهو أفضل، ولو قيل في وجه المدعو له كان له أجره وثوابه، ولو قيل من بعد أو من قرب يؤدي الغرض بشروطه وآدابه، لكن إذا كان رقية فلا بد أن يكون بقرب المريض والنفس عليه. إيه؟ لكنه متضمن دعاء، هو دعاء، هذا الأصل فيه، لكن لو قيل من بعد ما يضر إن شاء الله. يقول توجد امرأة متزوجة وعندها أولاد وهي لا تصلي، وزوجها يعلم بأنها لا تصلي إلا أنه راض بما هي عليه من عدم الصلاة، فهل يفرق بينهما حتى إن رضي هو ببقائها عنده؟ ومن الذي يقوم بهذا التفريق، هل القاضي أو الحاكم؟ لا بد من الترافع للقاضي، لا بد من الترافع للقاضي، والقاضي يصدر بذلك الحكم، يتم على إثره التفريق. يقول عرفنا أن أهل الفترة يوم القيامة يمتحنون، ولكن في أحكام الدنيا هل يقال عنهم كفار أم مسلمون؟ هم في الدنيا كفار، ماتوا ولا يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ولو كان معذورا عند الله يعني بعدم إرسال الرسل إليه، هو في الدنيا كافر لكن في الآخرة يمتحن. يقول: كيف نرد على من يقول إن التأجير المنتهي بالتمليك لا شيء فيه والعلماء اختلفوا فيه، ويقول: اذهب للبنك وانظر للهيئة الشرعية للبنك فقد أجازوه وأنتم فيكم تشدد والدين يسر ولا تشدد. على كل حال، من أراد أن يقتدي بمن أجازه لا عن هوى وإنما عن قناعة أن هذا تبرأ الذمة بتقليده فالأمر لا يعدوه، لكن يبقى أن الإنسان عليه يستفتي قلبه، لا يتبع هواه في الفتوى، يتبع من يعجبه قوله ويرد من لا يعجبه قوله لمجرد الهوى، هذا عابد لهواه. يقول: هل حديث أطت السماء بجميع طرقه ضعيف؟ نعم ضعيف، حديث الأطيط ضعيف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.